عارف نفسك ايه دلوقتي؟ ايه؟ بهاء سلطان منزل اغنيه اسمها حلو. حصريا على موقع مهرجانات.com. يا جماعه ما حدش شاف حب حياتي، هو اتاخر ولا تعادي؟ انا شفاف للدرجه دي ولا في ايه؟ يا جماعه ما حدش شاف حب حياتي، هو اتاخر ولا تعادي؟ انا شفاف للدرجه دي ولا في ايه؟ اجيله من هنا ده يوم ماشي، حد شافه هنا؟ لا ما جاش. اجيله من هنا ده يوم ماشي، حد شافه هنا؟ لا ما جاش. اجيله من هنا؟ حد شاف؟ اجيله من هنا؟ حد شافه هنا؟ لا لا. ايه يا شريك العمر ازيك؟ لو مش جاي بعد حاجه زيك، او لو ناوي تتاخر عندك اجيلك فين؟ ايه يا شريك العمر ازيك؟ لو مش جاي بعد حاجه زيك، او لو ناوي تتاخر عندك اجيلك فين؟ اجيله من هنا؟ حد شاف؟ اجيله من هنا؟ حد شافه هنا؟ هنا هنا هنا. حصريا على موقع مهرجانات.com. يا جماعه ما حدش شاف العواضل، هيجي ويعمل عندي اللل، وعلى كل الوكاسات هيعلي ويبسطني. يا جماعه ما حدش شاف العواضل، هيجي ويعمل عندي اللل، وعلى كل الوكاسات هيعلي ويبسطني. اجيله من هنا؟ حد شافه هنا؟ لا انا ماشي. طب اجيله من هنا؟ حد شافه هنا؟ لا لا. يا بطل العالم يا اولمبي، امانه تيجي هنا ترقص جنبي؟ يا بطل العالم يا اولمبي، امانه تيجي هنا ترقص جنبي؟ ايه يا شريك العمر ازيك؟ لو مش جاي بعد حاجه زيك، او لو ناوي تتاخر عندك اجيلك فين؟ ايه يا شريك العمر ازيك؟ لو مش جاي بعد حاجه زيك، او لو ناوي تتاخر عندك اجيلك فين؟ اجيله من هنا؟ لا لا. حد شاف؟ لا لا. اجيله من هنا؟ لا لا. طب هنا هنا هنا. لا لا لا. حصريا على موقع مهرجانات.com.